هل يجوز العمل مع شخص لا يخرج الزكاة في تجارته، أي أن أكون بائعا له وهو يتعمد عدم الذهاب إلى الحج مع أنه قادر، هل أستمر في العمل معه؟ الجواب: لا يجوز لك أن تشتغل معه، لأن هذا من التعاون معه على الإثم والعدوان، لأنه تارك للحج مع الاستطاعة وتارك لإخراج الزكاة مع الاستطاعة، وبالله التوفيق.